الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الحافظ: وهو صحيح. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق محمد بن سيرين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. وقد جاء الحديث من طرق، جاء من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وجاء من طريق قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وجاء من طريق قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة. ولا شك أن أصح هذه الطرق هو ما رواه أيوب وغيره عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وأما رواية قتادة عن محمد بن سيرين فليست بصحيحة، وإنما الصحيح في رواية قتادة أنه رواه عن أبي رافع عن أبي هريرة، وليس من حديث محمد بن سيرين أبي هريرة. وعلى كل حال، الحديث صحيح بهذا اللفظ: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. جاء عند الحاكم من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا الحديث مداره على محمد بن عمرو بن علقة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقد وقع الخلاف فيه أيضا على محمد بن عمرو، فرواه محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: من أفطر ناسيا. وروى محمد بكار عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: في الرجل يأكل في شهر رمضان ناسيا قال: أطعمه الله وسقاه. وهذا يدل أن لفظة من أفطر ناسيا فليتم صومه أنها ليست بمحفوظة. وهذه اللفظة ينبني عليها مسائل. فحديث أبي هريرة الصحيح فيه من أكل أو شرب ناسيا، وحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: من أفطر ناسيا. ولا شك أن المفطرات تتفاوت وتختلف، فالذي في الصحيحين من أكل أو شرب، والذي عند الحاكم وغيره من أفطر ناسيا. وقد بينا أن لفظة من أفطر ناسيا أنها معلولة وأنها غير محفوظة، وأن رواية محمد بن الموافق رواية ما في الصحيح هي قوله أن رجلا أكل أو شرب وهو ناسيا قال: فليتم صومه فلا قضاء عليه ولا كفارة. ولفظة فلا قضاء عليه ولا كفارة أيضا ليست في الصحيحين، وإنما تفرد بها محمد بن عمرو عن أبي سلمة، والذي في الصحيحين فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه. وعلى هذا، على اختلاف هذه الألفاظ، وقع خلاف بين أهل العلم في مسألة من أكل أو شرب ناسيا ومسألة من أفطر ناسيا بأي نوع من أنواع المفطرات. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، ولا شيء عليه، وإنما أطعمه الله وسقاه. وبهذا قال عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتم صومه ولا شيء عليه، وكذلك قال أكابر التابعين أيضا بهذا القول أنه يتم صومه ولا شيء عليه. وذهب بعض أهل العلم كما ينسب ذلك لمالك رحمه الله تعالى أنه قال: من أكل أو شرب وهو ناسي فعليه القضاء. واختلفوا في من جامع وهو ناسي. أولا قالوا: هل يتصور أو يتصور أن يجامع الرجل زوجته وهو ناسي لصومه، منهم من أنكر ذلك وقال إن وقت الجماع وقت يطول ويستبعد معه أن ينسى صومه، ومنهم من قبل ذلك وأجازه وقال قد يكون أن الرجل يجامع وهو ناس لصيامه. وعلى هذا وقع الخلاف، فالذي يصحح رواية من أفطر ناسيا يعمم الحكم في جميع المفطرات، أن من أفطر بجماع وهو ناسي فلا شيء عليه، أي لا قضاء عليه ولا كفارة. ومن يخص الحديث بقول من أكل أو شرب وهو ناسي فإنه يلزم من أفطر بجماع وهو ناسي أن عليه القضاء وعليه الكفارة، عليه القضاء وعليه الكفارة. فهناك من يرى أن من جامع وهو ناسي، وهو أيضا في المشهور في المذهب، أن من جامع وهو ناسي أن عليه القضاء وعليه الكفارة. والصحيح في هذه المسألة أنه لا فرق بين مفطر ومفطر، وإن كان الحديث ورد في من أكل أو شرب وهو ناسي فإنه يلحق به أيضا جميع المفطرات، يلحق به جميع المفطرات سواء كان من جماع أو من غيره من المفطرات. فإذا أفطر وهو ناسي لصومه فإنه يتم صومه ولا شيء عليه. ومن أوجب عليه القضاء فليس له دليل، ومن أوجب عليه الكفارة أيضا فلا دليل له. والله سبحانه وتعالى رفع عن أمتنا الخطأ والنسيان، والله يقول ربنا تأخذ نسينا واخطأنا، قال قد فعلت، عندما دعا أهل الإيمان ربهم ربنا لا تأخذنا إن نسينا واخطأنا قال قد فعلت، فالله فعل ذلك وتجاوز عن أمة محمد، تجاوز عنهم الخطأ والنسيان. وتجاوز الخطأ فإنهم إذا فعلوا شيئا وهم مخطئون فلا شيء عليهم. على هذا نقول من أكل أو شرب وهو ناس لصومه فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة. ويراد بالكفارة هنا كفارة الجماع، وسيأتي معنا أن الكفارة لا تجب إلا في الجماع في نهار رمضان فقط، وأما المفطرات غيرها فلا توجب كفارة لكن توجب القضاء. في الباب أحاديث كثيرة بمعنى حديث أبي هريرة، من ذلك ما رواه عطية العوف عن أبي سعيد أنه قال صلى الله عليه وسلم من أكل في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه، إن الله أطعمه وسقاه. وأيضا هناك حديث أم إسحاق مولاة أم حكيم بهذا المعنى أيضا، وإن كان حديث سعيد خذ ما ذكرناه ضعيف فيه عطية العوفي. وأم حكيم هذا أيضا أم إسحاق مولاة أم حكيم أيضا فيه أن وسلم قال أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك، وقد أكلت وشربت وهي ناسية لصومها، وهو أيضا حديث فيه ضعف. على كل حال هناك أحاديث كثيرة كلها تدل على معنى أن من أكل أو شرب وهو ناس لصومه أنه يتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وبهذا قال عامة أهل العلم أنه لا شيء عليه، خلافا لمالك فقال عليه القضاء، وخلافا لأحمد في الجماع أن عليه القضاء والكفارة. والصحيح في كلا المسألتين أنه لا قضاء عليه ولا كفارة إذا فعل ذلك ناسيا لصومه. هنا مسألة أخرى، ومسألة من رأى من يأكل أو يشرب وهو ناسي فهل يذكره أو يتركه؟ الصحيح أن أمره بكفه عن الأكل من الأمر بالمعروف، ومنعه من الأكل من النهي عن المنكر. فالذي عليه الجماهير أن من أكل أو شرب ناسيا وهناك من يراه وهو يعلم أنه ناسي فإنه ينبهه، وهناك من يفرق بين من لا يعلم حاله بالنسيان ومن يعلم حاله أنه ناسي. والصحيح أن تنبيهه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكما لو رأيت رجل يأكل في رمضان فإنك تزجره وتمنعه، أنت لا تعلم أهو ناسي أو غير ناسي. ولأن ترك هذا الباب دون نكير مدعاة إلى أن يتجرأ الناس على الأكل والشرب في نهار رمضان بدعوى أنهم أكلوا وشربوا وهم ناسون، فيجب على المسلم إذا رأى من يأكل ناسيا أو يشرب ناسيا أن ينبهه، فإن ذلك من الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. جاء بعض السلف أنه لما ذكر بأنه صائم قال أراد الله أن يطعمني فأبيت، أراد الله أن يطعمني وأبيت، وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عن جعل بن عمر رضي الله تعالى عنه قال أنه قال ذلك. إذن هذا الحديث يدل على أن من أكل أو شرب وهو ناسي فلا شيء عليه وأنه يتم صومه، يلحق بهذا جميع المفطرات سواء كان جماع أو غيره. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء رحمك الله. هذا رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدارقطني وضعفه البخاري رحمه الله تعالى. والحديث مداره جاء من طريق عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه قي وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي. هذا الحديث أعله الإمام أحمد وعله البخاري وعلوه بأن هشام بن حسان تفرد بهذا الخبر وقال لأحمد أخطأ به هشام وإنما أراد بذلك من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث يعل من جهة إسناده ويعل أيضا من جهة متنه. أما من جهة إسناده فقد تفرد به هشام بن حسان، من أهل العلم من يرى أنه تفرد به عيسى بن يونس وهذا غير صحيح، فقد تابع عيسى بن يونس، تابعه حفص بن غياث عند ابن ماجه، تابعه حفص بن غياث عند ابن ماجه، لكن هشام بن حسان لم يتابع على هذا الحديث. ولا شك أن ابن سيرين له أصحاب كثر كأيوب وكابن عون وكوهيب وغيرهم ممن يرون عن ابن سيرين رحمه الله تعالى، ومع ذلك لم يروي أحد منهم هذا الخبر عن ابن سيرين، وإنما تفرد به هشام ابن حسان رحمه الله تعالى. وبهذا أعله أحمد وقال إنه ليس محفوظ، وإنما أراد هشام حديث أبي هريرة من أكل أو شرب وهو ناسي فليتم صومه فأخطأ فيه فجعل هذا الحديث. أيضا من جهة متنه أن, أن, أن, أن, أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يخالف ما رواه، فقد جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال الفطر مما دخل لا مما خرج، الفطر مما دخل لا مما خرج. ولذا قال البخاري ولا أراه محفوظا حديث أبي هريرة في الفطر من القي، في الفطر من القي. وعل المرفوع بالموقوف، عل المرفوع بالموقوف حيث أن أبا هريرة يخالف هذا الخبر بفتواه، ويرى أن القي لا يفطر، ينص أبو هريرة على أن القي لا يفطر سواء ذرعه أو تقيأ عامدا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ، وجاء بالدرداء أنه قاء فأفطر، وإن كان اللفظ منهم من يعلها ومنهم من يصحح، فسواء قلنا أن اللفظ ثابت أنه قاء فأفطر فليس هذا أمر بمن استقاء أن يفطر، لكن دليل على أن من قاء جاز له الفطر لأنه بتقيؤه يضعف فيحتاج إلى الأكل والشرب. ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من ذرع القي فلا شيء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. جاء ذلك عن مالك عن نافع بن عمر في الموطأ، وهو يأخذ بهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأفتى أيضا به جمع من الصحابة، نقل ابن المنذر وابن هبيرة الإجماع والاتفاق على بين الفقهاء أن من استقاء عامدا فعليه القضاء، واتفق على هذا الأئمة الأربعة، وبه قال أكثر التابعين، إلا أن هذا الإجماع فيه نظر، فقد خالف فيه أبو هريرة، ونقل أيضا عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال الفطر مما دخل لا مما خرج، وأخذ به عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن القي لا يفطر. ولا شك أن هذا الحديث لا يصح، إذن المرفوع ليس منه شيء صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إسناده كما ذكرت أنه معلول بتفرد هشام بن حسان بهذا الخبر، ومتنه معلول أيضا بمخالفة أبي هريرة لما رواه، ولو كان المروي محفوظ عند أبي هريرة لما أفتى بخلافه، فإن الصحابة أشد الناس اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم وقافون عند شرع الله عز وجل، ولا يتجاوزون ويتعدون حدود ما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف يروي أبو هريرة حديثا أن من استقاء عليه القضاء ثم يفتي بخلاف ذلك؟ لا يظن هذا بتابعي، فكيف بصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة. أما حديث أبي الدرداء الذي يحتج به أيضا من قال بأن القي يفطر، وهو حديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهم من حديث حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش بن وليد عن أن أباه الوليد بن هشام حدثه قال حدثني معدان بن أبي طلحة عن أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. هذا الحديث فيه أنه قاء فأفطر. قال ثوبان أنا صببت عليه وضوءه، فكأنه قاء أيضا فتوضأ. إذن المحفوظ أنه قاء فأفطر وليس لفظة قاء فتوضأ. وقد قال البخاري وقال الترمذي أيضا أن حسين المعلم في هذا الإسناد جوده، حيث جعله من رواة يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام عن أبيه عن معداد بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. فهذا الحي يدل على أن القي يجوز للمتقي أن يفطر إذا تقي وضعفت قواه. فإذا تقي الإنسان عامدا وضعفت قواه جاز له أن يفطر. أما إذا تعمد القي مع علمه أنه سيترتب عليه أن تفور قواه ويستطيع أن يدفع القي، فإن تقيه يكون عندئذ محرم ولا يجوز، لأنه تسبب في أن أفسد صومه. أما إذا ذرعه القي وخرج القي دون أن يستجلبه فإنه لا يفطر بالإجماع. وهذا أيضا من الأوجه الدالة على أن القي لا يفطر، إذ كيف يفرق بين خروجه بدون قصد وخروجه بقصد؟ فهنا يفطر وهنا لا يفطر. لكن قد يرد على هذا بالمني، فالمني إذا خرج دون قصد بالإجماع أنه لا يفطر، وإذا خرج عامدا فالجمهور على أنه يفطر، فيقاس هذا بهذا، فهذا قد يلحق بهذا. لكن التفريق أولا لا بد من صحة الدليل حتى يقال بهذا. أيضا الذين قالوا بأن القي يفطر يختلفون في القدر منه المفطر، فمنهم من يقول بملء الفم، ومنهم من يقول أنه بنصف ملء الفم، ومنهم من يقول ما كان يبلغ ثلث الفم، وهذا تحكم لا دليل عليه. لكن الذي يعنينا أن الحديث معلول ليس بصحيح، وأن من تقي فعلم من حاله الضعف جاز له الفطر، وأن الصائم يلزمه أن لا يتعمد التقي إلا من ضرورة، فإن اضطر إلى التقي وأصابه عدم التقي بمرض شديد تقي ثم نظر في حاله، إن استطاع أن يصبر ولا يفطر فهذا هو الواجب، وإن لم يستطع أفطر وقضى. وعلى كل حال نقول إن احتاط خروجا من خلاف أهل العلم فقضى مطلقا فهو الأفضل. وقد أفتى بهذا كما ذكرت عامة السلف، وقد نقل غير واحد الإجماع على أن القي مفطر. هذا حديث أبي هريرة في هذا الباب، له كما ذكرت شاهد حديث أبي الدرداء وإسناده صحيح. أيضا جاء ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن من ذرعه القي فلا شيء عليه، ومن استقاف عليه القضاء. جاء أيضا من حديث فضال بن عبيد قال أنه شرب في يوم فقلت يا رسول كنت تصوم؟ قال أجل ولكني قئت أي تقيأت. وهذا إسناد حديث فضال بن عبيد عند ابن ماجه وإسناده ضعيف. جاء أيضا من حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال ثلاث لا تفطرن الصائم. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أنه قال ثلاث لا يفطرن الصائم، وذكر منها الحجامة والقي والاحتلام. أما الاحتلام فمحل إجماع، والحجامة الصائمة لا تفطر، والقي الصحيح أيضا أن حديثه ضعيف. هذا الحديث اختلف فيه، فروى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد، وعبد الرحمن بن زيد متروك الحديث، وقد رواه سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معلول، ومنهم من رواه أيضا مرسلا، والصحيح هذا الخبر أنه مرسل، وهذا الحديث عن أبي سعيد ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه من حيث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عطاء بن يسار بن عباس: ثلاث لا يفطرن الصوم، ذكر منها الحجاب والقي والاحتلام، وهو حديث منكر لتفرد هشام بن سعد بهذا الخبر، وهو من منكراته. على كل حال نقول الأحاديث الواردة في أن القي لا يفطر، أو الحديث الواردة بأن القي يفطر، كلها ليس منها شيء صحيح. وأصح ما في هذا الباب حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، هذا أصح حديث جاء في مسألة الفطر من القي، أنه قاء فأفطر، وهذا فعل لا يدل على وجوب الفطر، ولا يدل على أن القي بذاته مفسدا من مفسدات الصيام. ومع هذا إذا احتاط المسلم وقضى اليوم الذي تقيأ فيه عامدا فحسن، ومن لم يقضي فلا شيء عليه، أخذا بقول أبي هريرة، وأخذا بقول عكرمة، وأخذا بقول أيضا ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. وحديث أبي هريرة رواه البخاري في صحيحه موقوفا عليه أنه قال: الفطر مما دخل لا مما خرج. وهو حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه وحكى بصحته، وضعف حديث أبي هريرة المخالف له. وقاعدة العبرة بما روى لا بما رأى لا يعمل بها إلا إذا كان ما رأى ضعيفا من جهة إسناده، وما رواه أصح من جهة إسناده. أما إذا كان الموقوف أصح إسنادا فإن الموقوف يعل المرفوع، وهذه طريقة كبار الأئمة كأحمد وغيره، أنهم يعلون المرفوع بالموقوف إذا كان الموقوف أصح إسنادا ورجاله أضبط. فقد روى يحيى بن صالح قال: حدثنا يحيى عن عمر بن حكم ابن ثوبان: سمع أبو هريرة يقول: إذا قاء أحدكم، يقول أبو هريرة: إذا قاء أحدكم فلا يفطر، إذا قاء أحدكم فلا يفطر، فإنما يخرج ولا يولج. وهذا نص صحيح صريح لأبي هريرة أن القي لا يفطر. قال بعد ذلك باب ما جاء في قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، فقيله بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، قال: أولئك العصاة. وفي لفظ: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق جعفر محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح. وأراد الحافظ بهذا الحديث مسائل الفطرة في السفر، وذكر هنا حديث أيضا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذا رواه مسلم أيضا من حديث أبي الأسود عن عروة ابن الزبير عن أبي المراوح عن حمزة بن عمرو الأسلبي أنه قال: إني أجد بي قوة على الصيام، فهل أصوم في السفر؟ فقال وسلم: هي رخصة، فمن أخذ بها حسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح. وجاء وأصل الحديث في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي كان يسر الصوم، فقال: يا رسول الله، إني رجل أسر الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. هذا أيضا هذا في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم. فهذه الأحاديث تدل على مسائل: أولا، مسألة الفطر في السفر، ومتى يجوز الفطر في السفر للمسافر. أولا، السفر رخصة السفر من الرخص التي يرخص بها الصائم أن يفطر فيه، يرخص للصائم في السفر أن يفطر إذا سافر، واختلفوا متى يشرع له الفطر في سفره. فمنهم من قال يشرع الفطر في السفر إذا دخل رمضان وهو مسافر، إذا دخل رمضان وهو مسافر جاز له الفطر، أما إذا دخل رمضان وهو مقيم وسافر فليس له أن يفطر. هذا لا شك أنه قول ضعيف، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رمضان ثم سافر وأفطر صلى الله عليه وسلم. وأما من قال أنه لا يفطر إلا إذا دخل عليه رمضان وهو مسافر، فهذا قال به بعض التابعين، لكنه قول مخالف للنصوص الصحيحة. أيضا منهم من رأى أنه لا يفطر إذا بيت الصيام من الليل وهو مقيم، إذا بيت الصيام من الليل وهو مقيم ثم سافر أنه لا يفطر، وإنما يفطر إذا دخل عليه النهار وهو مسافر وبيت الفطر. وهذا أيضا هذا قال به جمع من التابعين. والصحيح أن من سافر وقد بيت الصيام أو سافر وقد دخل عليه بابتداء الشهر وهو مقيم أن لهم أن يفطروا. وحديث الباب حجاب عبد الله يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ نية الصيام ثم أفطر في أثناء سفره، صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من ابتدأ نية الصيام ثم أفطر أعظم ممن دخل عليه الليل وهو مقيم وقد بيت نية الصيام ثم أفطر. فإذا جاز هناك من باب أولى. فعلى هذا نقول الصحيح أن من سافر وهو صائم جاز له الفطر مطلقا، سواء دخل عليه الشهر وهو مقيم أو دخل الشهر وهو مسافر، سواء ابتدأ سفره من الليل أو ابتدأ سفره من النهار وقد بيت نية الصيام الليل، فيجوز له أن يفطر في جميع أحواله، لأنها رخصة تصدق الله بها علينا، من شاء أخذ بها ومن شاء تركها. الأمر الثاني أو المسألة الثانية حكم الفطر في السفر. اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال أن الفطر في السفر واجب، وأن من صام في السفر فعليه القضاء، وجاء ذاك عن ابن عوف رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأخذ به أهل الظاهر، فأوجب على من صام في السفر أن يقضيه بالحذر، وأن صيام المسافر ليس بصحيح، لأن الله وضع عنه الصوم وشطر الصلاة، فإذا صام لم يقبل منه. وذهب جماهير أهل العلم أن للمسافر أن يصوم، وهو مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر. بهذا قال عامة أهل العلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر، وثبت عن أصحابه رضي الله عنهم كانوا يصومون في السفر، وجاء من حديث أنس وأبي سعيد وابن عباس أنهم كانوا يسافرون وسلم، فمنهم من هو صائم ومنهم من يفطر، ولا يعيب بعضهم على بعض. فالصحيح الذي عليه عامة أهل العلم أن من شاء صام ومن شاء أفطر. ثم اختلفوا أيهما أفضل، هل الأفضل الفطر أو الصيام؟ فذهب الجمهور أن الصيام أفضل لمن لم يشق عليه الصيام، وذهب الإمام أحمد وغيره إلى أن الفطر أفضل مطلقا، لأنها صدقة تصدق الله بها علينا، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وذهب آخرون وقول عطاء وغير واحد وقول عبد العزيز أيضا أنه ينظر في حال الصائم المسافر، فإن كان يشق عليه القضاء ولا يشق عليه الصيام كان الصيام في حقه أفضل، وإن كان القضاء لا يشق عليه والصيام يشق عليه فالفطر له أفضل، وأخذ بهذا ابن المنذر رحمه الله تعالى. والصحيح أن الفطر أفضل مطلقا إلا لمن شق عليه القضاء ولم يشق عليه الصيام، فإذا شق عليه الصيام ولم يشق عليه القضاء فإن الفطر أفضل، ومن شق عليه القضاء ولم يشق عليه الصيام فإن الصيام في حقه أفضل. المسألة الرابعة، متى يبتدأ المسافر بالفطر؟ هل يبتدأ إذا فارق البنيان، أو يبتدأ وهو في بيته، أو يبتدأ إذا سار مسيرة يوم وليلة؟ من أهل العلم يرى أنه لا يبتدأ الفطر إلا بعد أن يسير مسيرة يوم، ومنهم من يرى أنه لا يق... لا... لا لا يترخص برخص السفر إلا بعد مفارقة البنيان سواء في الصلاة أو في الصيام، وهذا مذهب الإمام أحمد وقول الجمهور. والصحيح، ومنهم من يرى وهو الصحيح كما قول الحسن وغيره وقول البصرة وأنس، أنه له أن يفطر ولو كان داخل البيوت إذا عزم بنية السفر. وقد جاء عن البصرة أنه أفطر وهو في بيته وقربت له سفرته وهو في بيته، وثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه أفطر وهو بين البيوت. فهذا يدل على أنه يجوز للمسافر إذا قطع السفر وعزم عليه أنه يفطر ولو كان في بيته إذا عزم على المسير والسفر. المسألة الأخرى أيضا مسألة ما هي المسافة التي يترخص فيها برخص السفر، الخلاف فيها في الخلاف أيضا في قصد الصلاة، ما هي المسألة يقصر فيها الصلاة. والصحيح الذي أفتى به ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يترخص في السفر الذي مسيرته 4 برد، فمن عزم أن يخرج مسافة 4 برد فإن له يترخص برخص السفر، فله أن يقصر الصلاة وله أن يفطر من صيامه. المسألة الأخرى أيضا إذا سافر ثم رجع إلى بلده هل يلزمه الإمساك بقية يومه أو له أن يكمل فطره؟ اختلف العلم في ذلك، فمنهم من يرى أن بمجرد أن يعود مقيما ويعود إلى بلده فإنه يمسك بقية يومه ولا يجوز له أن يكمل رخصته في الأكل والشرب، وبهذا قال أكثر جمع من أهل العلم. والقول الثاني وهو الصحيح أنه إذا أكل أول النهار بعذر جاز له أن يأكل آخره أيضا بهذا العذر، حتى لو زال عذره. مريض أكل لمرضه ثم شفي نقول يجوز لك أن تكمل بقية يومك مفطرا، مسافر أفطر لأجل السفر ثم رجع لبلده جاز له أيضا أن يكمل فطره إلى غروب الشمس، كما قال ابن مسعود من أفطر أول النهار فليفطر آخره. إذن هذه الأحاديث ساقها في باب الصيام. قال بعد ذلك أيضا وعن ابن عباس قال رخص الشيخ الكبير يفطر ويطعم كل يوم مسكين. نقف على الرخصة للشيخ الكبير، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بالنسبة لإنكار المنكر على من رآه مفطر، هل فرق بين صيام السنة أو كان فرق؟ إذا علمت أنه صيام سنة فلا يلزم، لأنه سنة حتى لو تعمد لا شيء عليه، واضح؟ ما يعني الأمر الذي يجوز تعمد فعله لا ينكر في خطئه، واضح؟ صحيح، ما يلزم. هنا من أبطى والنهار فليفطر آخرة. سلام عليك الشيخ، حديث أبي هريرة رضي الله عنه من رواه القيم ما ينصح موقوف عنه؟ لا، موقوف بخلافه. الموقوف جاء من حديث عبد الله بن سعيد المقبول عن أبي أبي هريرة بهذا اللفظ، وهو عبد الله سعيد متروك الحديث فلا يصح. الذي صح لأبي هريرة هو قوله من قاء فلا شيء عليه، إنما الفطر مما دخل لا مما خرج، هذا هو الصحيح. ها؟ هو يشكل عليه فقط، يشكل عليه خروج دم الحيض، لكن مراده أن هذه أشياء تفطر ليس لأنها تطعم أو تغذي، وإنما لشيء يخرج. فهو يقول الفطر الذي يفسد صوب ما دخل، الأكل والشرب هذا الذي يفسد، لكن ما خرج لابد يكون في دليل خاص. والنبي فرق بين القي، سواء إذا ذرعه وإذا تعمده، فإذا ذرعه هل يفطر؟ بالإجماع يفطر، وهو نفس الشيء الذي هو نفس القي الذي خرج، إلا أنه هنا تعمد ولم يتعمد. وعلى هذا من أهل العلم يرى أن خروج المني أنه لا يفطر حتى لو تعمده إذا كان ما يرخص به، مثلا يقول لو باشر زوجته أمنا لا شيء عليه، لأن خروجه بشيء مأذونا به. واضح؟ الجمهور يرون أنه إذا خرج المني بشهوة فإنه يفسد صومه، بل أشد من ذلك عند الحنابلة أن من لمس فأمذى أن عليه القضاء. والصحيح الذي عجب عندنا المني لا يفسد الوضوء، لا يفسد الصيام ولا يبطل الصيام. أما المني فدليله أقوى، وهو قوله يدع طعام وشراب وشهوته من أجلي، ولا شك أن مقصود الشهوة قذف وإنزال المني. الإجماع هذا يعني يقصدون من تعمل القيء أو يقصدون القيء مطلقا من أي ناحية، في الإفطار وعدم الإفطار؟ هذا بالإجماع لا يفطر، لا يفسد صومه بالإجماع. من يقول بالإجماع أن من درى القي فلا قضاء عليه ولا شيء عليه، وينقل الإجماع أيضا أن من تقي عامدا فعليه القضاء. وإجماعهم هذا على قاعدة من يرى أن خلاف الواحد اثنين لا يخل بالإجماع ولا يلتفت إليه. شيخ الفطر لا يلزم أن يكون بعدها السفر مباشرة، لو إنسان مثلا أفطر عنده مثلا سفر في الظهر أو غيره وجلس في بيته مثلا إذا عزم، العبرة في العزم، إذا عزم على الفطر أنه يسافر هذا اليوم في هذا اليوم في هذا الوقت، يعني يأكل يتقوى ثم يسافر، ما في حرج. والأحوط أن لا يأكل إلا إذا برز من البيوت، حتى لقد يعرض له عارض فيكنسل أو يترك هذه السفرة فيندم. يقاس عليه الصلاة؟ لا، الصلاة ما يجوز، الصلاة ما يجوز أن يقصر الصلاة وهو مقيم. وإن عزم، وليس وإن عزم حتى يفارق البنيان الصلاة تختلف. الله أعلم.